السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اخترنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأنه كما نعلم قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين، إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو حسب معرفتي من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة، لأنه بإمكان طالب العلم والذي له رغبة أن يحفظ الكتاب، وليس بصعب حفظه، وشروحه متوفرة ومتنوعة، مختصرة ومطولة. وفي ظني أنه من أحسن الكتب التي ألفت به وأيسرها وأقربها فهما هو كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فإنه كما هو المعروف عنه رحمه الله في سهولة العبارة وسلاسة الأسلوب في جميع مؤلفاته، وضرب الأمثلة التي تقرب لك المعنى الذي قد يخفى ويحتاج إلى توضيح. فلذلك كتابه المسمى بالمفيد في شرح كتاب التوحيد هو من أحسن الكتب والشروح، وإلا فالكتاب له شروح متعددة كثيرة جدا، مختصرة ومطولة. وهناك كتب كثيرة ألفت في علم العقيدة، لكن هذه الكتب الأولى أن تكون قراءتها وتعليمها في إما حلقات خاصة لطلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا كل شاردة وواردة، ومعرفة المذاهب والطوائف، ومعرفة الردود عليهم بأن يقوم بشرح ذلك وتوضيحه عالم فاهم، وهم حريصون على التحصيل ويرجعون إلى الكتب المراجع التي تدلهم وتوضح لهم هذه المذاهب، أو بالمدارس لأنها تتخذ مناهج كما هو الموجود الآن في مدارسنا، تدرس هذه الكتب منها العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية والطحوية وغير ذلك من الكتب. فهذه الكتب فيها الرد والأخذ والأخذ والرد بين العلماء، بين علماء السنة والعلماء الآخرين أهل البدع الذين شغلوا المسلمين واضطروا علماءنا إلى أن يقوموا بواجبهم بالرد عليهم وتوضيح الحق حتى لا يلبسوا على الناس دينهم. فمن الصعب أن مثل هذه الكتب تدرس في مثل درسنا هذا، لأن درسنا كما نرى أكثر من يحضره إما من الزوار والحجاج والمعتمرين ومن أوساط أهل البلد ومن قد يكون فيه من طلبة العلم، لكن لو قمنا بتدريس شيء من هذه الكتب فالغالب أننا ما نخرج بنتيجة، يعني الحاضر ما يخرج بنتيجة. لو سمع اليوم كلام على المذهب الفلاني يمكن غدا ما يحضر ثم ما استفاد شيء، لكن إذا حضر وشرحنا حديث أو آية بإذن الله سيفهمها، يفهم ما يسر الله له. إن حضر اليوم الثاني وشرح نفس الموضوع تزود واستفاد، وإلا فالحمد لله ما خرج خسرا. فمن أجل ذلك أحببت أن أقتصر دائما في تدريس التوحيد على هذا الكتاب، نردده وفيه خير وبركة لمن وفقه الله. والذي يريد التوسع ومعرفة المذاهب في العقائد فالمجال واسع ولله الحمد، عنده العلماء وعنده الكتب وعنده ولله الحمد المدارس المنتظمة فيها موجودة هذه الكتب كما ذكرت. والتوحيد هو معرفة الإنسان ربه وما وجب له عليه، وهو ينقسم يعني التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك مفهوم ومستخرج من هذه النصوص التي جمعها الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا في هذا الكتاب. كل باب يذكر له عنوان ويذكر فيها النصوص التي تخص نوعا من أنواع التوحيد. والمسلم أهم ما عليه أن يفهم عقيدته فهما صحيح، ويعرف ما يناقضها حتى لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر، أو يقع في بدع تضلله وتوقعه بالكفر من حيث لا يشعر وهو يظن أنه محسن ولا يدري. لأن بعض الناس يظن أنه كونه ما دام اسمه مسلم ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر له خلاص، لو يعمل أي شيء ما يضر. وليس هذا صحيح، لأن هناك أشياء تناقض التوحيد وتخرجك من الإسلام ولو أنك تصلي وتصوم. إذا ما عرفت ما يناقض التوحيد، يعني المقصود من التوحيد تحقيق لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي الأساس للتوحيد. كل رسول، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول ما يبعث ما يدعو إلا إلى التوحيد. أول شيء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله. المصطفى عليه الصلاة والسلام مدة نبوته 23 سنة، نصيب التوحيد وحده 10 سنين، مكث 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد، يوضح لهم ويدعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك شرعت له بقية شرائع الإسلام من الصلاة والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام. فإذا على المسلم أن يفهم معنى التوحيد وحقيقته. لا تظن أنك إذا قلت لا إله إلا الله كفى، لو أنك تكفي كان المنافقون مسلمون. المنافقون قالوا نشهد أنك رسول، لكنهم كذبين في قلوبهم، الله كذبهم لأن مطلع على السرائر. قال والله يشهد وإن المنافقين لا كاذبون. ولو أن الاعتقاد بالقلب يكفي كان إبليس مؤمن، لإبليس ما أنكر وجود الله وأنه واحد وأنه يبعث الخلق ويحاسبهم ويجازيهم ويقال أنظر إلى يوم يبعثون. عنده إيمان. إذا الإيمان وهو تحقيق التوحيد هو قول وعمل واعتقاد. ما يكفي واحد عن الآخر أبدا. الذي يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يصوم ما نقول المسلم إلا إذا مات قبل أن يتمكن. نعم إذا قالها ثم قتل أو مات نعم تنفع. إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لذلك لما منع أهل الزكاة منع بعض الناس الزكاة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم أبو بكر فقال يكفيهم أن يقول لا إله إلا الله ويصلون. لا كذلك بعض الناس إذا سألت وش معنى لا إله إلا الله كان يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لو أن هذا معناها كان أبو جهل مسلم وأبو لهب وغيرهم من المشركين. يعني ما ينكرون توحيد الربوبية يعني أفعال الله أنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ما ينكرون المشركين مقرون بهذا. قل لمن الأرض ومن فيها قل من يرزقكم من السماء أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما ينكرون. فلو أن معنى لا إله إلا الله هذه الأمور توحيد الربوبية كان الناس كلهم مسلمون. حتى فرعون ما أنكر ما قال أنا ربكم وما علمت لكم إله غيره إلا مكابرة وله يعرف في قرار نفسه أنه كذاب وأن له رب. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول عجبا ممن أبو جهل وأمثاله أعلم منه بلا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أبو جهل وأمثاله لما قاله عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا ألي هذا جمعتنا أجعل الآلهة إله واحدة. عرفوا أن قصده نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة كلها لله. عرفوا ما فهموا منه أنه يقصد لا يخلق ولا يرزق الله. قالوا نعم نقوله لأنه لما نادأهم وقالهم أريد منكم أن تقولوا كلمة قالوا لك وأشر أمثالها سهل. فلما قالهم قولوا لا إله إلا الله نفر لأنهم عرفوا وش قصده نفي هذه المعبودات هذه الأصنام هذه الأوثان. الذي في الحرم في المسجد محيط الكعبة 360 صنم كان الذي في البيوت وفي الطرقات وفي أمنات والعزة واللات وغيره ود وسواء ويغوث ويعوق ونفس هذه المفرقة. قال كل هذه الأصنام نتركها ولا نعبد إلا الله أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب. لذلك بعض الناس يشرك من حيث لا يشرك يدعو غير الله يصلي ويدعو غير الله يحج يطوف على الكعبة ويشرك يدعو غير الله يظن انه ما دام يقول لا اله الا الله وحاج والان وصلي انه خلاص. يعني وش معنى الشرك؟ الدعاء هو العبادة يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والعبادة كلها لله. فإذا دعوت غير الله فقد أشركت. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك. فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين يعني من المشركين لأن أعلى درجات الظلم هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يعني لم يخلطوا إيمانهم بالشرك. فلا بد أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. قول تنطق بها لا إله إلا الله، واعتقاد تعتقد في قلبك أنه ما يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة أنواع كثيرة، ما يعبد معنى أنك ما تركع ولا تسجد ولا أنا ما شركت ما سجدت لأحد إلا الله. طيب ذبحك لغير الله، وقد سمعنا وفي هذا المكان أن بعض الحجاج في بعض البلدان قبل أن يأتوا يذهبوا إلى أصحاب القبور ويذبحون لهم الذبائح، يزعمهم حتى سهل لهم طرق حجهم. وين التوحيد؟ وين الإسلام اللي جاءوا يحجوا من أجل؟ وإذا رجعوا أي راحوا يذبحون، فهم يدعون ويذبحون لغير الله. أين الإسلام؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ وكذلك جميع أنواع النذر، إذا أراد منهم أحد منهم شيء ذهب ينذر إلى إما لولي أو لنبي أو لأي مكان ينذر له نذر أنه إذا حصل له كذا يفعل كذا. النذر عبادة، ومن صرف أي نوع من العبادة وقد أشرك بالله شركا أكبر إذا ما حقق لا إله إلا الله. تلفوا فيها التلفظ بها وحده ما يكفي. لما قال بعض الناس لأحد العلماء أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. والأسنان ما هي؟ أركان الإسلام: الإيمان، الإحسان، أنواع العبادة كلها. أما تقول لا إله إلا الله وتفعل كل شيء، لا، هي تنفع لا إله إلا الله وتدخلك الجنة لو تلفظت بها ثم مت ولم تتمكن من العمل. نعم، هذا ثبت أن أناس تلفظوا بها ثم ماتوا، إما قتلوا دخل المعركة وقتلوا أو أنه مات على فراشه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في باب وسيأتينا إن شاء الله لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهو من أشد الناس يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هداه الله، هداية قوله بيد الله. جاءه وهو في سكرة الموت يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يستحل بها الشفاعة لك. لكن أبى، يعني ما كان ما كتب الله له السعادة ولا هداية. فإذا قالها خالصة من قلبه ومات عليها نفعت، كما في حديث البطاقة الذي ذكرت لكم قبل اليوم. كذلك ما وجد له في البطاقة إلا لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يعتقد أنه مات قبل أن يعمل. وجده 99 سجل كله ذنوب، لكن وضعت هذه الكفة، هذه البطاقة في كفة، ووضعت السجلات الذنوب كلها في كفة، فرجحت به لا إله إلا الله لأنها خالصة من قلبه. وأكيد يعني لا شك أنه ما استطاع ما تمكن من العمل، لكن الله أراد له خير فختم له حياته بها. فإذا علينا أن نحرص كل الحرص على أن نفهم معنى التوحيد وحقيقته، ونعرف ما يناقضه. دخل الجنة رجل في ذباب كما سأفعل أيضا في باب نابو، ودخل النار رجل في ذباب، هل فيه أخص منه؟ وسمعنا في درسنا الماضي أنه إذا انغمس في الشراب يغمس جناحه الذي فيه الداء، واحد وهو ذباب. لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. تحجبوا كيف يا رسول ذباب؟ قال: نعم، مر رجلان على قوم لهم صنم على الطريق، محجوز على الطريق، ما فيه، ما تمر من عنده إلا بشيء، مهما يسوي مضريبة ولا رشوة ولا، المهم ما تمر إلا مقدم شيء. فقالوا لأحد الرجلين: قرب، يعني اذبح شيء للصنم، نترك تمر ولا ما تمر، اما تذبح شيء ولا نذبح. قال: ما عندي شيء يقرب، يعني ما عندي شيء، ما عنده مال، هو يريد السلام، يريد الحياة، لجهله في خطر الشرك وحقيقة التوحيد. قال: ما عندي شيء يقرب. قالوا: قرب والله ذباب. هل الذباب يضر أو ينفع؟ يعني من حيث أنه يستفاد منه، لكن المهم خضوع قلبه لهذا الصنم، وأنه تذلل وذبح، أزهق نفس هذا الذباب تعظيما للصنم، فذبح، فقر ذبح ذباب، فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه هان عليه أمر التوحيد وجهل خطر الشرك وفضل الحياة الدنيا على الآخرة، ولذلك فعل ما فعل فدخل النار بسبب تعظيمه لغير الله وخضوعه. فقالوا للآخر: قرب، يعني هو صاحبك حتى تمر. قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، شيء يعني أي شيء، ما أقرب شيء، ولا نملة ولا ذباب ولا غير. قال: ما كنت، ما قال ما عندي مثل الأول، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، يعني أعرف حقيقة التوحيد وخطر الشرك. فقتلوه فدخل الجنة، باع نفسه لله، وذاك عظمت عليه نفسه والحياة الدنيا وتساهل، فصار مصيره إلى النار بسبب إيش؟ ذباب. هذا يبين لنا خطر الشرك وعظم التوحيد. فكيف إذن بالذين يذبحون ويقربون القرابين لأهل القبور ويدعونهم من دون الله ويطوفون بهم كما يطوفون بالكعبة ويرجون منهم الشفاعة وشفاء المرضى وغير ذلك، ويجون يقول: نحن مسلمين. ويا ويلك لو تقول هذا شرك أو أنت مشرك. نسمع، أنا سامعهم وأنتم يمكن أكثر مني، في الروضة، في المطاف عند الكعبة يدعون غير الله، اللي يقول يا رسول الله، واللي يقول يا شفيع، واللي يقول يا حسن، واللي يقول يا حسين، واللي يا فاطمة إلى آخر. وش معنى هذا؟ هذا مسلم؟ اسمه هو يتسمى بالإسلام، ما تستطيع تقول في مشرك، تقول في مشرك وقعت أنت في خلاف ما لحد. لكن إذا أردت أن تنصحه تبين له بالتي أحسن، تقول: يا أخي اتق الله، هذا شرك وهذا كذا، هذا يناقض التوحيد، هذا خلاف التوحيد، لابد أن تحقق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، تصدق مع الله ظاهرا وباطنا. المهم أن المسلم ما يشمئز من كونه يكثر القراءة لكتب التوحيد ومعرفة ما يثبته وما يحققه وما يناقضه حتى يعبد الله على بصيرة. لأن الله عز وجل يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. على بصيرة ليس على جهل. إذا أردت أن تدعو إلى الله ادعو إلى الله على بصيرة، على علم ونور وبرهان. إذا كنت ما تدري لا تتدخل فيما لا يليك. قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله، يعني إلى دين الله، على بصيرة، على علم ونور، لا على جهل وضلال. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. لذلك علي رضي الله عنه لما أرسله عليه الصلاة والسلام لفتح الحصن الذي مر على بلا البارحة أو التي قبلها، قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال أولا ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا لم يستجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني قاتلهم على الإسلام إذا لم يمتثل. وكل ما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسولا جيشا أوصى قائده وأوصى الجيش بتقوى الله، ثم قال: إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. أولا ادعهم إلى الإسلام، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بقية أركانهم. فإنما جابوك لذلك فكف عنهم، خلاص هذا هو المطلوب. ما أمرنا أن نقاتل الناس، أمرنا أن ندخله في دين الله فقط. إذا دخلوا خلاص إخوانا، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن إذا ما فعلوا ليسوا إخوانا. ولا بد من مع إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة، يعني التوحيد الخالص. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك، تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا بمعنى أسلموا وخرجوا من الشرك وتخلصوا منه ظاهرا وباطنا. أما كون يصلي ويصوم على ما هو عليه لا، ما ينفع. فالتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا خالصة لله، أما إذا كان فيها الشرك فليست عبادة. الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستعين أو يستغيث أو يستعيذ بغير الله ليس مسلم، ولو قال لا إله إلا الله. القول باللسان ما يكفي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، ترددها في صلاتنا كم مرة؟ إياك نعبد، يعني ما نعبد إلا أنت يا الله. حصر العبادة لله، حصل العبادة كلها على الله غير شريك. وإياك نستعين أيضا، لأن الاستعانة نوع من العبادة، فلا نستعين إلا بك. فالعبادة إذن معناها في اللغة التذلل والخضوع لله، التذلل والخضوع. فإذا خضعت وتذللت لغير الله معناه أنك ما أخلصت لله. التذلل والخضوع لله وحده. وأما شرعا معنى العبادة هي اسم جامع، يعني اسم أو كلمة تجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كله يسمى عبادة. العبادة كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كلها عبادة. الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، الذبح، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الصلاة، الصوم، كل سواء ظاهر أو باطن. فكل شيء يحبه الله قولا أو عملا أو اعتقاد فهو عبادة، ولا يجوز لك أن تصرف شيئا منه لغير الله كائنا من كان. فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. العبادة هي محض حق الله عز وجل خالص، ليس له شريك فيها أبدا أبدا مهما كان. ولذلك لما قال رجل للرسول ما شاء الله وشئت غضب وأنكر عليه، ما جامل معه ولا قال هذا جاهل، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا يعني جعلتني لله شريك، كيف تعطف مشيئتي على مشيئة الله؟ بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده، فلا تقل ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان كذلك، معنى انك ساويت فلان بالله وجعلته سوى، هذا من الشرك. فلا تظنوا ان الشرك يركب على جبل ويقول انا الشرك ويرفع رايه ويقول انا الشرك، لا، الشرك اذا قلت فعلا، قلت قولا او فعلت فعلا او اعتقدت اعتقاد انه خالف معنى لا اله الا الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. حب الشرك احمر ولا صار ابدا. متى ناقضت لا اله الا الله بقول او عمل او اعتقاد، اعتقدت ان غير الله يعلم الغيب او انه يفعل ما يريد، ينفذ ما يريد بمشيئته، او اعتقدت ان الله ينفع او ان غير الله ينفع او يضر، هذا هو الشرك. كل شيء من خصائص الله إذا وصفت به غير الله فقد أشركت. فما دام أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين فقط يثبت قواعد التوحيد قبل أن يقول صلوا وصوموا، يدل على ايش؟ على عظم التوحيد وفضله ومكانته، وعلى خطر الشرك وقبحه. وهكذا كل نبي اول ما يبعث ما يدعو الى صلاة ولا غيره حتى يدعو الى التوحيد، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اول شيء اقرأوا قصص الأنبياء التي ذكر الله في كتابه كلها ستجدونها أن اعبدوا الله أول ما يبدأ. فنحن نسمع أحيانا يقولون لماذا يرد كتاب التوحيد، ترسل التوحيد مسلمين خلاص، وش معنى التوحيد مسلمين؟ إن شاء الله احنا مسلمين، ولكن ربما تقع بالشرك بحيث لا تشعر، ولا سيما الناس المساكين اللي يجون من برا، ولا ان شاء الله ان شاء الله يعني الظن حسن بالموجودين، ولا الحمد نشأوا في بلاد دينها الاسلام كامل وعقيدتها التوحيد، وان شاء الله اننا ما نظن ان عندنا مشركين، لكن نحن نقول زيادة الخير خير وبركة. ثم اننا الان في هذين البلدين نحن محط انظار الناس ومحط عبادتهم، يأتون للزيارة للعمرة للحج، وعندهم ما عندهم من البدع من الخرافات من الشركيات، فلعل الله عز وجل ان يهدي احدا منهم فينفعه الله وينفع به، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. لو رجل واحد. فمن أجل ذلك نحرص إن شاء الله على تدريس التوحيد وتثبيته بقدر الإمكان. ولو أننا أقول عن نفسي لو ليس عندي علم كافي أو كثير أو واسع أو، لكن اتقوا الله ما استطعتم، وما دام إن عندنا ولله الحمد مبادئ بقدر ما نفهم ندعو إلى دين الله إن شاء الله، ونحرص على التوضيح بقدر الإمكان والتوفيق بيد الله. فإن حصل خير صواب فهو من الله وتوفيقه، وإن حصل غلط أو خطأ فمني ومن الشيطان، فما لا أبرر نفسي ولا أزكي نفسي أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يوفقنا للإخلاص قولا وعملا واعتقاد. فالتوحيد قلنا أنه ثلاثة واحدة، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله عز وجل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة نزول المطر إلى آخر أفعال الله. فهذا توحيد الربوبية هي أفعال الله كما قلت لكم، ما أحد ينكرها، حتى لو انكرها إنسان فهو ينكرها مكابرة فقط، ولو يعرف من قرارة نفسه أنه كذاب مثل فرعون لما قال لربكم يخفى، يعرف أنه ليس ربه، يعرف أن له رب. ولذلك المشركون كما قلنا يعرفون توحيد الربوبية، هم مقرون به، لكن ما كفاهم، قاتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم امتنعوا من توحيد الألوهية. إذن الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والصلاة والصوم وغير ذلك، كما ذكرنا أن أنواع العبادة كل ما يحبه الله يا الله. هذه أفعال العباد لا بد أن تفرد الله بها، توحيد الله بأفعال العباد، بأن لا تصرف شيء من هذه الأشياء لغير الله، هي محض حق الله، خالص حق الله. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل الله واسع، رحمة واسعة، لكن إذا مت على الشرك لا مالك النار، ما فيه، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الشرك ما يغفره الله أبدا. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق العباد كذلك، وديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك. احذر، احذر الشرك، وقد يقع به الإنسان من حيث عشر، كما قال ابن عباس الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، لأنه إما يتلفظ أو يعمل ما يجد الشرك، لأنه ما تعلم، ما درس، ما أخذ حتى يعرف ما هو الشرك وكيف يقع، ما هو التوحيد وما حقيقة وما الذي يناقضه. لا، عرفنا نصلي ونصوم بس وحنا مسلمين، فهذا ما يكفي، لا بد الإنسان يفهم عقيدته فهما صحيح ويدين الله بها ظاهرا وباطنا. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من نصيح الدجال، مع أنه حذرنا منه وأنذرنا وعلمنا كيف نقول نستعيذ بالله من الدجال، لكن هناك ما هو آخر. قال ما هي رسول الله؟ قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وضرب له مثل فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يشوف الناس معجبين به، إما كان يقرأ يرفع صوته وصوته حسن وخيل له أو سمع أنهم يتعجبون فزاد من أجل يمدحونه، بطل عملهم مسكين من حيث العشر. أول يصلي وكأنه خيل إليه أن هؤلاء الذين حوله يثنون عليه، فزاد في تحسين صلاته. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يحبط على منهم حذائش. هذا هو الشرك، الحلف بغير الله. بعضهم مثل السلام عليكم والنبي وحياة النبي وحياتك وبشرفي وبعيني إلى آخره، إذا قلت هذا الشرك أنا من ذلك الشرك. هذا ورثنا عن آبائنا، كل أهل بلدنا يقولون كذا. طيب هل بلدكم حجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول أهل بلد. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة وإلى آخره. السبب أنهم ما علموا، كلهم مسلمين يحبون الخير، لكن بعضهم إذا أرشد يسترشد ويقبل ويفرح ويحرص أنه يفهم زيادة ويذهب ويخبر غيره، وبعضهم لا يركب رأسه ويرى أن هؤلاء يقول هذا الوهابية هذا ما فيهم خير وينكرون علينا كل شيء. لا، ما جئنا بشيء من عندك، والشيخ رحمه الله ما جاب شيء من عنده، آية وحديث ما جاب شيء من عنده، ولا جاب عقيدة أو دين من عنده أبدا. هو المجدد ما جدد الدين، جدد بين لنا الدين وحقيقته. لما وقع الناس بالشرك والخرافات والبدع كان في القبور في نجد وفي غيره، في الحجاز وفي كل مكان قباب وأشجار وأحجار كانت تعبد. تأتي المرأة للنخلة وتقول يا فحل الفحول هب لي زوجا قبل الحول، لكن الله عز وجل نفع هذه البلاد ونفع الأمة بأن ألهم هذا الشيخ رحمه الله ووفقه وأعانه، قيض الله له من يعينه، ولله الحمد فتنورت البلاد بالتوحيد مرة ثانية بعد أن أظلمت بالشرك والخرافات والبدع. وقبله من العلماء المجددين رحمه الله كثير، إذا أظلمت وكثر الجهل وعم قيض الله للأمة من يجدد لها أمر دينها، ولله الحمد والمنة. وهم ما يأتون بشيء جديد، يعني يوضحون ومخلصين صادقين مع الله، فالله عز وجل يفتح عليهم ويقيض لهم من يساعدهم. وهكذا فنقول جزا الله عنا علماءنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلى آخر نفر، جزاهم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر صاحب تفسير عزيز الحميد أمور، ذكر في تكلم عن التوحيد في أمور أخرى. نعم، قال رحمه الله تعالى وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة، ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وشقياء أهل النار. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أصح القرآن عن هذا النوع توحيد الألوهية كل الإصلاح وابدأ فيه وأعاد، وضرب لذلك الأمثال، حيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد، ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله وسد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك، وتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وقال: قل لا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى قوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية، إلى قوله: اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، إلى قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل هذه السورة في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما عد الله لأهله من النعيم المقيم وما عد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن هي داعية إلى هذا التوحيد شهدتم به متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات فذلك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة ومستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا، وإما خبر عن إكرام الأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. يعني إن القرآن كله يدعو إلى التوحيد، لأن من فهم القرآن فهم أن القرآن كله يدعو إلى إفراد الله وإخلاص العبادة له، كما سمعت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتكثر بهم ولا ليتقوى بهم، فهو غني عنهم وهم المحتاجون إليه. فمن أخلص العبادة له فقد خلق له الجنة، ومن تنكر إلى ذلك فقد خلق له النار، ولا يظلم ربك أحد. نعم، في سؤال سريع خلاص. يقول السائل: هل هناك فرق بين كلمة المسلم والمؤمن حيث شروط الاعتقاد في الدين؟ الإسلام والإيمان مثل ما يقول العلماء إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا قلت إسلام وإيمان انفسر الإسلام بالأشياء الظاهرة كالصلاة والصوم والحج، ونفسر الإيمان بالأمور الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما إذا ذكرت واحد منها تقول هذا رجل مسلم، يمكن يصير مسلم يكون مؤمن، إذا قلت مؤمن أيضا فهو مسلم، إلا إذا تبين لك حقيقة أنه لم يعتقد وإنما هو فقط أسلم ظاهرة. فالله عز وجل هذا ما يعلمه إلا الله. ولذلك لما قالت الأعراب كما ذكر الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دليل أن الإيمان محله القلوب، والإسلام في البداية الإقرار باللسان، فإذا تمكن وعمل وطبق صار مؤمن وهكذا. ولذلك يتفاوتون الناس بالإيمان على حسب أعمالهم الصالحة، لأن خصال الإيمان كثيرة كما في الحديث الإيمان 70 شعبة، يعني الإيمان أكثر من 70 خصلة، أعلاها وأجلها وأعظمها وأساسها لا إله إلا الله، وأدناها وأقلها يعني إماطة الأذى عن الطريق، تميط الأدى عن طريق شوكة قزازة شيء يؤذي الناس، فهذا من الإيمان تؤجر عليه. نعم يعني على كلمة الإسلام والإيمان يتداخل، أحيانا يحصل تفريق وأحيانا يصدم، يدل هذا